يا رسول الله. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى أهله ودعا له بقوله: اللهم بارك له في ماله وبارك له في ولده. فأنس بن مالك رضي الله عنه من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له كان له بستان يثمر في العام مرتين. أما أولاده من صلبه فقد بلغوا 20 و100 من الولد. انظر إلى بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلميذه وخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه هو القائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس بن مالك رضي الله عنه هو القائل: ما مسست أو ما مسست دماشا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام، انظر إلى رحمته وإلى رفقه وإلى لينه عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نتأسى بنبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال ولا علم ولاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإبلاق، والعلم إن لم تكترفه شمائل تعليم كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه أي صاحبه بخلاقه. انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، كان وهو طفل صغير كانت تعممه ثم ترسله إلى شيخه ربيعة وتقول له: يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. يا سلام، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى لنا هذا الحديث كان من المعمرين، فقد مات في العام 93 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاوز المئة ب3 سنين، بل كان من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما حضره الموت، لما احتضر، قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله، لقنوني لا إله إلا الله. فما زال يرددها حتى مات. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم مع أنس بن مالك رضي الله عنه مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. قلوا أمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، يعني ثلاث أشياء من اتصف بهن وجد بهن حلاوة الإيمان. يا سلام، الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان يزيد بالصلاة، زكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين، ذكر الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى المساكين والأرامل والمحتاجين. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وكذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، على أن الإيمان يزيد وينقص. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تحب الله جل وعلا وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من والديك، أكثر من أمك وأبيك، أكثر من أولادك، أكثر من زوجتك، أكثر من نفسك التي بين جنبيك؟ إن فعلت ذلك فذوقت حلاوة وطعم الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تدبر معي هذه الآية التي قال عنها أحد المفسرين: لا ترى أشد منها، لا ترى أشد من هذه الآية في القرآن الكريم كله. ما هذه الآية؟ قال سبحانه وتعالى: قل حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتي الله بعقوبة عاجلة أو آجلة. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما يقال، إنما هي أفعال تفعل كما سوف نبين بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. تدبر معي هذا الموقف العجيب من أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابن الخطاب، أي لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: أنت الآن والله يا رسول الله لا أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين. بل جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، مدى الساعة؟ مدى قيام الساعة يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها، ما أعددت للساعة؟ فقال: يا رسول الله، حب الله ورسوله، هذا ما أعددته للساعة، أنني أحب الله جل وعلا وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت، اللي بيحب حد هيكون معاه. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله جل وعلا وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عمله. ونحن ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبه ونحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بمثل أعماله. بل ربما هذا الموقف الجميل الذي ذكره الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي ولأنت أحب إلي من ولدي، وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. أن أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي، أكثر من أولادي، لكن يا رسول الله أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأملأ عيني منك، وإني تذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت وفيت مع النبيين، وأنا إن مت فدخلت الجنة خشيت أن لا أراك. انظر إلى الهم الذي يحمله، خائف معاش يشوف خشيت أن لا أراك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل جبريل الأمين من عند رب العالمين بقوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بل انظر إلى هذا المحب الصادق الآخر في محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته بوضوئه وحاجته، وضوء الماء الذي يتطهر به ربيعة، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سل، اسألني يا ربيعة، اسألني يا ربيعة، يا ربيعة سل. فقال يا رسول الله: أسألك مرافقتك في الجنة. يا ربيعة أنت فقير، البيل عندما أطعب اسألني كده توب جميل يا رسول الله. لا، أسألك مرافقتك في الجنة يا ربيعة، أسألني بيت تسكن فيه. لا يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. حسبها صح، نظر إلى هذه الدنيا الفانية وجدها لا تساوي شيء. لو ساوت الدنيا مرافقتك في الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك تسألني غير ذاك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. شيء تطلق إلى حبه لنبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام أن تبذل النفس والمال دون حبيبك عليه الصلاة والسلام. عند الإمام النسائي رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، ناس مشوا من صلاة الجنة عليه الصلاة والسلام، لم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام واثني عشر رجلا من الأنصار فيهم طلحة ابن عبيد الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والتفت فإذا المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله: وقال أنا يا رسول الله. قال: كما أنت. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقاتل حتى قتل، يعني هذا الأنصار أخذ يقاتل المشركين حتى قتل. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وقال: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقاتل حتى قتل، فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من للقوم؟ فيقول طلحة، فيقول له النبي: كما أنت، فيقول رجل من الأنصار، حتى مات 11 رجلا، 11 واحد. فلم يبق إلا النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة بن عبيد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من للقوم؟ فقال طلحة وقال: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل قتالا 11 حتى ضربه رجل من المشركين بيده فقطعت أصابعه، قطعت أصابع طلحة بن عبيد الله. فلما قطعت أصابعه قال: حس حس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. بل عند الإمام البخاري من حديث قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وجدت يد طلحة جلاء وقابها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم بذل المال والنفس دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. فننظر إلى سعد بن الربيع في آخر لحظات موته كيف كان يفكر، ما الهم الذي كان عند احتضاره. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعث للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد الظهر سعد بن ربيعة. النبي كده بعث يوم أحد شوف سعد بن ربيعة عامل إيه، وقال لي يا زيد إن وجدته فأقرئه مني السلام وقل له يا سعد كيف تجد عامل إيه يا سعد. قال زيد بن ثابت فجعلت أطوف بين القدم أبحث عنه. عن مين؟ عن سعد بن ربيعة. قال فوجدته في آخر رق بيحتضش وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال سعد وعلى رسول الله السلام وعليك السلام قل له إني أجد ريح الجنة. تخيل وإن ما زال على قيد الحياة يشم رائحة الجنة. هل شممت هذه الرائحة؟ أنا أسألك هل شممت هذه الرائحة في الجنة؟ قومي الأمصار لا عذر لكم عند الله غدا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرب. شف لو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. لا عذر لكم عند الله فهل نحن نحب الله جل وعلا؟ هل نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت فعلا تحب النبي عليه الصلاة عليك باتباع سنته، عليك أن تنفذ هذه الأوامر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هديك كهديه، شكلك كشكله، معاملاتك كمعاملاته، ثيابك كثيابه، عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تتذوق حلاوة الفتوى أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى، ثانيا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نعرف عن هذه بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تلاكم من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله أحبابي جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله، والله جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله سبحانه. عش حياتك كما أراد ربك لا كما تريد أنت. اصبر عن الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر عن حتى إذا كنت يوم القيامة نودي عليك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثانيا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يا سلام، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان والمعاداة في الله. بل من ضمن هؤلاء السبعة الذين ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذا كان يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. يوم لا ظل إلا ظلي. الغريب من ليس له حبيب. الإنسان الغريب الذي إذا مر حد يسوق حد يسأل عنه، إن كان في ضيقة حد يسأل عنه. هذا هو الغريب. الغريب من ليس له حبيب. بل تدبر معي هذا التكافل الاجتماعي، هذا الحب، هذه الرحمة التي كانت بين الصحابة وبين السلف الصالح، والله عليهم لذلك أعزهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله وسددهم الله سبحانه وتعالى. انظر لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كان من ضمن هذه الأعمال التي قام بها الآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من ضمن من آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسهل بن الربيع الأنصار. المهم سهل بن الربيع قعد مع عبد الرحمن بن عوف فقال له: يا أخي إني أكثر الأنصار مالا، أكثر واحد في الأنصار مع فلوس هو إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي بيني وبينك نصفا. لا إله إلا الله. الأعظم من ذلك قال له: وعندي زوجتان متجوز اثنين، انظر إليهما التي تعجبك فيهما أطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجتها. إيه ده يا جماعة؟ لو لم يدخل هذا الكلام في الأحاديث ما صدق. ما هذا الحب الذي كان بينهم؟ ما هذا الإيثار الذي كان بينهم؟ ما هذه الرحمة التي كانت بينهم؟ قل له عندي سبتية صلهم صلوا إليهما الذي تعجبك فيهما أطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجتها. ما هذا الحب الذي كان بينهم؟ لكن عبد الرحمن بن عوف قابل هذا الإيثار من سعد بن ربيعة بالعفة، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. بل تنظر معي اعش معي بقلبي هذا الموقف العجيب الغريب. قال حذيفة العلوي: إن طلبت يوم اليرموك أطلب ابن عمي لي. رحت كده يوم رحت اليرموك أشوف ابن عم عامل إيه. قال: فذهبت إليه فوجدته في آخر ربه بيموت بيحتج، فقلت له: أسقيك. ما يتشرب فأشار برأسه: أي نعم يشرب لسه كده يشرب. سمع رجلا بجواره يقول: آه والله ما شرب. أشار إليه أليك أحوز للهب. قال: فذهبت إليه فإذا به هشام بن العاص، فقلت له: أسقيك. فأشار برأسه: أي نعم. فلما اقترب الماء من فيه سمع آخر بجواره يقول: آه والله ما شرب. أشار إليه أن اذهب إليه. قال: فذهبت إليه فإن به قد مات. قال: فرجعت إلى هشام بن العاص فوجدته قد مات. قال: فرجعت إلى ابن عمي فوجدته قد مات. إيه الحب ده يا جماعة؟ بهذا الإيثار انظر إلى رحمة. لذلك أعزهم الله، نصرهم الله، سددهم الله، وفقهم الله سبحانه وتعالى. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الأشعريين، هذه القبيلة المباركة، قبيلة الأشعريين التي منها موسى الأشعري، إلا الأشعريين إذا أرملوا في الحرب. إيش معنى أرملوا في الحرب؟ يعني فرغ زادهم أو قارب الفراغ، معاش معهم لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص. إن الأشعريين إذا أرملوا في الحرب أو قل طعام عيالهم في المدينة في بعض الناس هذه الايام تمشي النبذه لما يجي الطوفان دوس على رأس اخوك لا اله الا الله. واحد تاني يقول لك يموت حبيبي ولا استهوى عز بالله. اما الاشعريون ما كانوا يعرفون هذه المبادئ الهدفه ابدا. الرحمه كانت بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحرمه والسهر. الا الاشعريين اذا ارملوا في الحرب او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا جميع ما عندهم. كل واحد يخرج اللي عنده اللي عنده اي حاجه يخرج زيت يغرق اي حاجه يخرج جمعوا جميع ما عندهم ثم جعلوه في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على هذا الفعل هؤلاء مني وأنا منهم هؤلاء مني وأنا منهم. فينبغي علينا أن تكون هذه الرحمة بيننا الود منا يا جماعة الإيثار بيننا. والله إن مشنا هذه المعاني الجميلة لو خطر الله أصلح الله سبحانه وتعالى هذا الحال الذي بنا إلى الأحسن والأفضل. وإن جيت خطبة الجمعة لا الشيخ بركب عربية ويا عم الشيخ يكلم على غلاء الأسعار يا عم الشيخ الأسعار غير ولعت. قلت له أيها الحبيب والله لو عدنا إلى الله لأصلح الله سبحانه وتعالى حالنا. ولو أن إلا بتوبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف نحسب. وقيل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض. فعلينا أن نصطلح بعضنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأخيرا وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الدين في قلوبكم. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقال أنس يا رسول الله آمنا بك وبما أرسلت به أتخاف علينا أنت خايف علينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دائما بين الأذان والإقامة عند نزول المطر في ثلث الليل الآخر عليك أنت في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم ثبتني على الحق حتى ألقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.